فديت اللي حياتي مليتها ومن نبع المشاعر مسقيتها ثلاث حروف تسوى كل عمري عساني ما انحرم من راعيتها فديت اللي حياتي مليتها ومن نبع المشاعر مسقيتها ثلاث حروف تسوى كل عمري عساني ما انحرم من راعيتها قدمها بالجنان محنيتها لها روحي أغلفها هدية ولو الروح ما هي مكفيتها هذيك أمي ومن بين الخلايق قدمها بالجنان محنيتها لها روحي أغلفها هدية ولو الروح ما هي مكفيتها حياتي أسوي كل حاجة مرضيتها حنان الكون ساكن في يديها وأنا عايش بتوفيق أدعيتها أعيش كل همي في حياتي أسوي كل حاجة مرضيتها حنان الكون ساكن في يديها وأنا عايش بتوفيق أدعيتها حياتي وهي في كل شيء محليتها عسى ربي يخليها لعيني يمد بعمرها وبعافيتها مدام أمي معي تحلى حياتي وهي في كل شيء محليتها عسى ربي يخليها لعيني يمد بعمرها وبعافيتها